قال ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة. وهذا في سبيل المحاجة لهؤلاء الكفرة، فالله عز وجل يبين عظم خلقه ممهدا ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، أي أنها لا تميل بهم ولا تعوج، يمشون فيها بسلام.